الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللقاء 11 في لقاءات شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله رحمه الله تعالى: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه. هذه العبارة قالها شيخ الإسلام توطئة وتمهيدا لقبول الخبر المنقول عن الله جل وعلا، لا سيما في باب الأسماء والصفات الذي نتحدث فيه. هذا الخبر الذي ينقل عن الله أو عن رسل الله يجب القبول والأخذ به. لما؟ لأنه تتوافر فيه الشروط التالية. أعدد معي. أول حاجة: لأن الله أعلم بنفسه وبغيره. الثاني: الصدق من وأصدق قيل. الثالث: حسن الحديث أو البلاغة في قوله وأحسن حديث. كم شرط؟ ثلاث. نضيف من عندنا الرابع، وهو سلامة القصد، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ينقل هذا الخبر لنا لأنه يريد أن يهدينا وأن يرشدنا. تعالى معي لنفند هذه الصفات واحدة واحدة، وأريد منكم التركيز. أولا: الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، هذا يوفر صفة العلم. فالله جل وعلا أعلم بنفسي من نفسي، فأنا لا أعرف ماذا أكسب غدا، والله جل وعلا عليم. قال تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالله جل وعلا أعلم، نعم. وقال تبارك وتعالى في سورة النحل: إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ونحن نعلم أن أعلم اسم تفضيل، واسم التفضيل يشتق على وزن أفعل الذي مؤنسه فعله، للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر. أقول: الأستاذ أعلم من الطالب، فالأستاذ والطالب اشتركا في صفة العلم، فزاد الأستاذ وهو المفضل عن الطالب وهو المفضل عليه، أليس كذلك؟ إذن اسم التفضيل يدل على اشتراك في صفة. المفضل عليه قد يحذف. لما؟ لأنه يفهم من الكلام: نعم العبد إنه أودى مدح، بس المقصود بالمدح هنا محذوف. لا، أنا أتحدث عن التفضيل. قد يحذف المفضل لإفادة العموم، فأقول الأستاذ أعلم، لا أقول ممن، ليفيد العموم والشمول. إذن أفعل التفضيل كلمة تأتي على وزن أفعل. هناك ثلاث كلمات مشهورة بحذف الهمزة، احفظهم معي: خير، وأصله أخير، لكن الهمزة حذفت وبقيت بالإيه؟ بغير الهمزة. شر، أصلها أشر. الثالثة: حب، أصلها أحب. أنتم معي؟ من هو مركز معي سيجيبني. حينما أقول حب شيء إلى الإنسان ما منع، أين المفضل؟ حب شيء إلى الإنسان ما منع، ما منع، أحسنت، ما منع حب شيء الإنسان، نقول الممنوع مرغوب. أنتم معي؟ طب حينما تقول الآية وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، هذا يدل على أن الله جل وعلا في اشتراك وتفاضل بينه وبين غيره، وبالتالي هذا أدى ببعض أهل العلم أن يقولوا أن أعلم في الآية بمعنى عالم. ولكنك تلاحظ معي أن هذا سيعد إيه؟ تغييرا. هم يقولون نحن نقول عالم حتى لا نفاضل بين الله وغيره، لأن عالم اسم فاعل تدل على المساواة، ولكن هذا الكلام ليس صحيحا بل غلط. ما الصحيح؟ أن نترك أعلم على حالتها. لما؟ لأنها تدل على التفضيل. هل أعلم تدل على زيادة العلم أم عالم؟ حينما أقول الله عالم، تمنى عالم، إذن اسم الفعل يدل على المساواة. أما أعلم اسم تفضيل لا تدل على المساواة. طب هل اللغة العربية تقبل أن يأتي التفضيل بدون ذكر من الشيء اللي بفضل بينه وبين المفضل في المفضل عليه؟ نعم، وهذا موجود بكثرة. إذن قاعدة اشتراكهم في صفة وزيادة واحد عن الثاني ها مش مطردة. اقرأ معي في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أين اسم التفضيل؟ خير، خير اسم التفضيل خير. من المفضل؟ أصحاب الجنة. من المفضل عليه؟ محذوف مفهومه هو أصحاب النار. طيب، أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، هل يعني ذلك أن لبعض أو لأهل النار بعض من الاستقرار والقيلولة؟ إذن خل المفضل عليه من إيه؟ من أي شيء، حتى يستعمل ذلك في باب المجادلة والمخاصمة. يقول الله تبارك وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هو في الأرباب بخير؟ ما ليست مطردة، وصل كده؟ إذن نترك أعلم على حالتها لأنها تدل على أن علم الله أعلى، فالله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: وأصدق قيل، الله صادق فيما يقول. لما؟ لأن خبر الله جل وعلا يطابق الواقع، وما طابق الواقع كان صادقا، بل أستطيع أن أقول أن خبر الله أصدق من الواقع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خبره إيه؟ صادق. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيل، وقيل يعني قولا، هذه الصفة الثانية. الثالثة: وأحسن حديثا، هل هناك حديث أحسن من حديث الله؟ سواء كان في اللفظ أو في المعنى، أي يعني في البلاغة والبيان. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. فالقرآن بليغ وفصيح لفظا ومعنا. طب الشرط الثالث الرابع بقى اللي ضفناه اللي هو إيه؟ سلامة القصد. الله أعلم وأصدق وأحسن لأن الله جل وعلا يريد أن يرشدنا وأن يهدينا بقوله. خلي بالك ده كله توطئة اللي هنقوله دلوقتي، ركز معايا. سلامة القصد من أين أتيت بها؟ من كتاب الله تعالى. تعلمون آية الكلالة؟ ما آية الكلالة؟ آخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وفيها قول الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. إذن كلام الله جل وعلا بيان لما؟ حتى لا نضل. وفي أول سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: والله يريد ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن خبر الله تعالى تتوفر فيه الشروط التالية، أعدد معي. ها، أول حاجة أعلم، اثنين أصدق، ها، أحسن حديث يبقى بلغ، الرابعة سلامة القصد. نأخذ مثالا لنطبق ذلك. حينما يقول الله تبارك وتعالى لإبليس في سورة صاد: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ الله له يدا؟ نعم حقيقة، نعم نعلم كيفيتهم، الله أعلم، الله أعلم. الله جل وعلا يريد أن يثبت لنا وجود اليدين لأن الله أعلم، ولأن الله أصدق، ولأن الله أحسن، ولأن الله يريد أن يبين لنا ذلك. إذا من قالوا بغير ذلك فهم يقولون بأن الله جل وعلا يريد أن يضلنا لأنه يريد أن يثبت له يدين وليس له إيه؟ وليس له يدين. وإن قالوا بذلك فظاهر القرآن ضلال وحاشا لله. إذا بعض الناس بقى اللي بتيجي تحرف يا عالي تقول إيه؟ لما خلقت بيدي اليدان، يعني ناس تقول لك النعمة حتى مش هتستقيم، طب حطها مطرحها كده. وفي ناس تقول له القوة، نقول له تعالى يعني أنت بتقول كده معطلة بقى، الناس المعطلة الحمد لله أن جعلنا من أهل السنة، نقول له تعالى الله أعلم، يقول ايه؟ الله أصدق، الله أحسن حديثا، الله جل وعلا يريد أن يهدينا، سيقول ذلك. إذن نقول له استغفر الله واثبت اليدين لله جل وعلا. واضحة كده؟ إذن هذه العبارة غاية في الأهمية، توطئة لإثبات الخبر الذي سيقوله الله تبارك وتعالى عن نفسه أو الأنبياء من بعده. ثم رسل وإيه؟ أنتم تنظرون عندك رسل وإيه؟ مصدقون، من يقول مصدقون؟ مصدقون أم مصدق أو مصدقون ولا مصدقون؟ في الحقيقة هما روايتان، هما روايتان، ركز بقى. ثم رسله، ثم تفيد الترتيب والتعقيب. الرسل قلنا أنهم من أوحي إليهم وأمروا بالتبليغ، أعم ولا أخص؟ من الأعم؟ الأنبياء. نعم، انتبه معي. ثم رسله توطئة لقبول خبر الرسل عن الله جل وعلا. رسله ما له بقى؟ صادقون. صادقون مفردها صادق، من أنواع المشتقات اسم فاعل. ما تعريف الصادق؟ الصادق هو من يأتي بالخبر الذي يطابق الواقع، هذا تعريف الصادق. طب رسل الله صادقون؟ نعم، رسل الله صادقون إذا كان الخبر الذي نقل إليهم صحيحا. انتبه، إذا قالت اليهود قال موسى، وجب علينا أن نتأكد من صحة الخبر. قالت النصارى قال عيسى، يجب علينا أن نتأكد من صحة الخبر. نحن قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا العلي، يبقى لازم نتأكد من صدق الخبر. بعد ما نتأكد هيبقوا صادقون؟ احنا بنتكلم عن صدق في الايه؟ في السند يعني، لكن كلامهم وصلنا له يبقى كلامهم ايه؟ صادق. لذلك خذ هذه القاعدة، اجمع اهل العلم على ان رسل رسل الله تبارك وتعالى، على ان رسل الله تعالى معصومون من الكذب. يمكن يكذبوا، طيب هم صادقون مصدوقون. هذه الرواية الأولى، مصدوق اسم مفعول من صديقا، اسم مفعول هو من وقع عليه الايه؟ الفعل. طب ما هو المصدوق الذي جمع على مصدوقون ثم أتت؟ المصدوق هو من أوحي إليه بالصدق أو أخبر بالصدق. أما الصادق الذي جاء بالإيه؟ الصدق. تاني، المصدوق هو من أخبر بالصدق، أما الصادق هو من جاء بالصدق. زي مين؟ زي الشيطان كده. الشيطان صدق؟ آه، في صحيح البخاري رواه البخاري معلقا وواصله غيره أن النبي استحفظ أبا هريرة على زكاة الفطر، فأتاه إيه؟ آت حسن من الإيه؟ منها، فأراد أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فشكى له عيالا فتركه، فقال له النبي ماذا صنعت بأسيرك؟ هو إلا واحد من واحد. المهم يوم اثنين الثالث قال سأرفعك، قال لا سأخبرك بما يفيدك، إذا أويت إلى فراشة فقرأ آية الكرسي، فلا يزال عليك من الله تبارك وتعالى حافظ حتى تصبح. فلما أخبر النبي قال صدقك وهو كذوب. إذن أتى لك بإيه؟ بخبر الصدق. إذن الصادق هو من يأتي بالخبر الصادق الذي يطابق الواقع. الله تبارك وتعالى لم يكذب، ولا رسول الله أعني جبريل كذلك لم يكذب، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكين عن صاحب مكانه، مطاع ثم أمين، ثم يعني هناك يعني سيدنا جبريل. هذه رواية إيه؟ مصدقون. طب إذا أخذنا رواية مصدقون، مصدقون مفردة مصدق واسم مفعول أيضا، ولكن من صدقاء، وقد قلنا في القاعدة اللغوية المطردة أن زيادة المبنى تدل على زيادة الإيه؟ المعنى. طب ما معنى مصدقون مفردة مصدق؟ معناها أنه يجب على الأمة التي يبعث فيها الرسول أن تصدقه. أنا أتكلم من الناحية الشرعية، لأن هناك مكذبون، لأن هناك مكذبين، لكن من الناحية الشرعية لابد أن يصدقوا. وهناك وجه آخر لمصدقون، أنهم مصدقون من الله، أي يعني أن الله تبارك وتعالى صدقهم، صدقهم بقوله وبفعله. انتبه، صدقهم بقوله وبفعله. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صدقه ربنا تبارك وتعالى بالقول، قال تعالى في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. تصدق أم لا؟ الله تبارك وتعالى يقول في سورة المنافقون: والله يعلم إنك لرسوله. هذا تصدق قولي، هناك تصدق فعلي. نعم، كيف؟ بتمكين الله تبارك وتعالى لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في الأرض، يفتح البلاد، دخل أهل الإسلام بها ونعمة، وهذا ما نرجوه. نحن نرجو الهداية لكل البشر. أبوا يدفعوا الجزية، أبوا تستحل دماؤهم ونساؤهم، فتحت البلاد وزويت الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام، ورأى مشارقها ومغاربها، وانتشرت دعوته، وهذا من صدق نبوته في المشارق والمغارب. وركز معي، لأن الدعوة انتشرت في المشارق والمغارب أكثر من الشمال والجنوب، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. أليس هذا تصديق من الرب العلي للنبي بآيات؟ تصديق فعلي وقولي، وكذلك بالآيات الكونية والشرعية. يعني الآيات الشرعية، النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يسأل عن قضية ماذا يصنع؟ يأتي الوحي ليصدقه. يسألونك عن الروح، قل الروح، أليس ذلك تصديق؟ يسألونك عن المحيط، قل هو أذى. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الشهر الحرام، قل قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. الآيات، هذا التصديق من الله تبارك وتعالى بآيات شرعية. كذلك هناك تصديق بآيات كونية، آيات كونية. من حضر مع الجمعة اليوم سمع بعض المعجزات التي حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام. انشق القمر له صلى الله عليه وسلم ورآه الناس، كثر الطعام بين يديه، يعني آيات ومعجزات لا تعد ولا تحصى على يد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن رسل الله تبارك وتعالى صادقون، مصدوقون أو مصدقون. يجب علينا أن نقبل ما نقلوه عن الله في أسماء وصفاته، اللي هو الباب اللي احنا بنتكلم فيه، بخلاف الذين يقولون على الله أو على إيه؟ عليه ما لا يعلمون. من هؤلاء؟ المحرفون. والله العظيم ترعب. ليسوا صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين يا جدع. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ينفي ويثبت، ينفي الله ملوش وجه، ويثبت المقصود بالوجه الثواب. هذا التعطيل بقى، أو ده القول بغير علم. يعني الله أعلم وأصدق وأحسن، لا أصلا كده هشبهه بالمخلوق، يعني ليس كمثله شيء. لا، يقول لك إيه حتى؟ طب اقرأ معي كده: ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. ها، تركب أصلا. طبعا كلام ده هنفنده تفصيلا فيما هو قادم إن شاء الله، لكن هم يعني إما تقصير وإما حجب، لأن في سوء في النية. صلى الله أن يستغلنا وأن يستعملنا. إذن هم يقولون على الله بخلاف الذين يقولون عليه بلا علم، وهم لا يعلمون. لذلك قال رحمه الله تعالى: ولهذا. الواو معروف أنها للعطف، واللام للجر. هذا اسم إشارة يشير إلى كمال ما قاله الله والرسل. ولهذا، أي لكمال ما قاله الله والرسل، قال من القائل؟ الله تبارك وتعالى سبحانه. فاكرين أعربها؟ لا، مفعول مطلق في فعل محذوف، فعلها سبحة يعني نزه. أصل السبح معناه إيه؟ البعد، ومنه استعمل السباح. كأن من ينزه صفات النقص عن الله بيبعد الله عن كل نقص. سبحان ربك، رب من؟ النبي. بس دي ربوبية خاصة، فالربوبية ربوبيتان، عامة رب العالمين، خاصة ربك. تفيد ايه دي يا محمد؟ تفيد الايه؟ تشريف. سبحان ربك، ربي. يلا من اللي يعرف لي ربي؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بدل أمنعت نجعلها نعتا. رب العزة، الرب، ربك رب عزة. نعم، من إضافة الموصوف إلى صفته. انتبه لأنك ستستطعم ما أقوله الآن، هذا يحتاج إلى تركيز. من إضافة الموصوف إلى صفته، العزة صفة لله. نعم، ذاتية أم فعلية؟ ذاتية. معنوية ولا خبرية؟ أنتم لا تذاكرون. ذاتية معنوية. ذاتية إيه؟ معنوية. صفات الله مخلوقة أم غير مخلوقة؟ غير مخلوقة، لأن الصفات تبع لمين؟ للذات. لو احنا قلنا رب العزة هتبقى خالق العزة، تبقى العزة مخلوقة. لا، لأن رب هنا معناها صاحب. حينما أقول رب الدار، رب الدار يعني إيه؟ يعني صاحب الدار. أنتم معي؟ العقيدة كما نقول تحتاج إلى دقة. يبقى سبحان ربك رب العزة يعني صاحب الإيه؟ العزة. عما يصفون من؟ المشركون كما سيوضح رحمه الله بعد ذلك. وسلام على المرسلين، سلام من السلام على الرسل، المرسلين يعني الرسل. والحمد لله رب العالمين، فالذي يحمد الله هو الله، وهو أسلوب خبري يراد به الإنشاء، أي يحمد الله رب العالمين. شرح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال: سبح نفسه عما وصفه به المخالفون، يعني نزه نفسه الله جل وعلا. نحن بنقول دائما الايه؟ التخلية وبعدين التحلية، انزه وبعدين ايه؟ احلي بقى. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين، ونضيف نحن وحمد نفسه، لأن الله جل وعلا يستحق الحمد لكماله ولإرسال الرسل إلينا لهدايتنا. حمدتم الله، اللهم اجعلنا من الحامدين يا رب. لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهذه نقطة هامة جدا. صفات الله تعالى نوعان: صفات مثبتة وصفات منفية أو سلبية. بعض الناس قال لا، سلبية ما تنفعش، ولكن الاختلاف في الإيه؟ في اللفظ، لا يضر يعني. يعني صفات ثبوتية وصفات منفية. صفات الإثبات تدل على الكمال المطلق، وصفات النقص يثبت مقابلها. طيب، احنا بنقول صفات الإثبات تدل على الكمال المطلق بس بشرط أن تنزه عن التمثيل، وده اللي وقع المعطلة في المشكلة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى صفة الوجه هنا نثبتها بغير تمثيل. طيب، هنا يأتي سؤال هام: هل الصفات توقيفية كالأسماء، أم يجوز لي أن أوصف الله بما لم يصف به نفسه؟ اختلف في ذلك أهل العلم. أنتم تعلمون يعني توقفية؟ كتاب وسنة. المشهور عند أهل العلم أن الصفات توقيفية كالأسماء. صفات إيه؟ على قول على المشهور من أهل العلم. ركز عشان هذه القضية مهمة. الصفات كالأسماء توقيفية. بس الصفات ثلاث أنواع. صفات كمال مطلق، وصفات كمال مقيد، وصفات نقص مطلق. هذا إجمال تفصيله كالتالي: صفات كمال مطلق زي المتكلم، صفة كمال مطلق ليس المتكلم من أسماء الله لكنه صفة لله. ليه المتكلم مش من أسماء الله؟ لأنه الكلام ممكن يكون في خير، ممكن يكون في شر، وممكن لا يكون ده في خير ولا شر، ده يبقى إيه؟ لغ سفة. لذلك ليس من أسماء الله المتكلم. لما؟ لأن أسماء الله كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى، لكن هي صفة كماله مطلقة، صفة صفة ليست اسما. المتكلم، القادر، الفعال لما يريد. وإن كان بعض العلماء قالوا بأن القادر اسم من أسماء الله، القادر والقدير والمقتدر. طبعا باب الأسماء بقى انقدر ربنا وشرحنا فيه باب إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، وما معنى الإحصاء إلى غير ذلك. الشاهد إنه صفات الأولية صفات إيه؟ إثبات مطلق. طب الثانية كمال مطلق، الثانية كمال مقيد زي لا مقيد يعني مش مطلق، يعني مثلا الاستهزاء، المقر، الكيد. هل يجوز لي أن أقول الله مكر، مستهزئ، كائد؟ ينفع؟ لا، إلا بقيد. إزاي؟ ماكر بالماكرين، مستهزئ بالكافرين، مخادع للمنافقين، اسمها صفات إيه؟ كمال مقيد، لأن إطلاقها نقص والله ليس له صفات النقص. هذه صفات إيه؟ كمال مقيد. الثالثة نقص إيه؟ مطلق. العمى، أعمى، العاجز. الخائن ليس صفة من صفات الله لأنه نقص مطلق. وانتبه معي وتذوق هذه: أرزقني الله وإياكم حسن الفهم. يقول الله تبارك وتعالى: وإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذه صفة كمال مقيد. لما؟ لأنني إن خادعت من خادعني فإن هذا يمدح. دمات لو أنا خدعت اللي بيخدعني يبدأ مات. لكن في الخيانة: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولم تقل الآية فإيه؟ فخانهم. لما؟ النقص مطلق لي. طب صفة وحشة لي. اسمع: لأن الخيانة خداع في موطن الائتمان، بخدع وانا ايه؟ وانا مأمنك. لذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى بها. يبقى عندي كمال مطلق، كمال مقيد، نقص ايه؟ اما الاسماء كل اسم يحتوي على صفة وتدل على الاطلاق، يعني ايه؟ السميع صفة السمع، البصير، الحليم، وكل اسم ايه؟ كل اسم فيه صفة يحتوي على صفة، ليس العكس. اما التقسيمات التي قلناها الان فهي بالنسبة لمين؟ بالصفات اللي غير تابعة للأسماء كما قسمناها وبينا ووضحنا يعني. طيب هنا سؤال أيضا، وهو سؤال هام. الصفات كما قلنا فيها إثبات وفيها تقييد كما قلنا. طيب كيف أثبت الصفة لله؟ هذه لي خطيرة مهمة مهمة يعني. كيف أثبت الصفة لله؟ عندي أكثر من طريقة. الطريقة الأولى لإثبات الصفة هي نعم كل اسم، نعم كل اسم من اسماء الله يحتوي الى على صفه، كما قلنا السميع والبصير والعليم، كل ذلك صفات السمع والبصر والسمع وهكذا. هذه طريقه. لا انا بقول كيف نثبتها، كيف يبقى إذن ما اثبته الله لنفسه، يبقى الاولانيه الاسماء تحتوي على صفات، الثانيه ما اثبته الله لنفسه زي الوجه اليد الساق القدم. طب الثالثه قد اثبت الصفه عن طريق الفعل، يعني اقول من صفات الله انه متكلم، اتيتها من او اتيت بها من الفعل كلم، من قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. كنت ذات مره يعني على المقابر قلت خاطره وقيض الله تبارك وتعالى لاحد اخواني وهو اخ يعني من الاخوه الاذكياء، وانا اتكلم في معرض الحديث بقول التلقين بدعه والميت يثبت من قبل الله تعالى، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. فقلت فالمثبت هو الله، فبعد ما انتهيت قال لي يا اخي هل المثبت من اسماء الله؟ هل المثبت من اسماء الله؟ نقول له لا ليس من اسماء الله ولكنه صفه. من اين اتيت بها؟ اتيت بها من الفعل. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في سوره المائده، اذن يجوز ان اقول قائل بس على سبيل الاخبار ولا على سبيل الصفه وليس على سبيل الايه؟ على سبيل التسميه. اذن اسماء الله صفات الله تبارك وتعالى هذه هي الطرق التي ناتي بها. طب صفات الله تبارك وتعالى المنفيه، المنفيه فيها نفي على العموم وفيها نفي على التقييد، وهذا ما نستهل به ان قدر الله تعالى اللقاء والبقاء. في اللقاء القادم اترككم في معيه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.